بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على آية الصدقة، وهي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله فريضة وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة الواجبة لا يجوز صرفها إلا لهذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تصرف الزكاة إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فإذا قدر أن هناك رجل كافر فلا يجوز أن نعطيه من الزكاة على سبيل الفقر أو على سبيل أنه مسكين أو غارم، لا يجوز أن يعطى إلا بوصف واحد وهو التأليف. فإذا علمنا أو غلب على الظن أننا لو أعطيناه من الزكاة كان ذلك أدعى لإسلامه أو أرغب لإسلامه أو كفا لشره أيضا، فإنه حينئذ يعطى من الزكاة. ثانيا، ممن لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز للرجل أن يدفع زكاته إلى زوجته، وذلك لأنه إذا دفع زكاته إلى زوجته فقد عادت منفعة زكاته إليه، فهو حينئذ يستغني بهذه الزكاة عن النفقة الواجبة. كذلك أيضا لا يجوز أن يدفع الزكاة على من تجب عليه نفقته، على أولاده أو على والديه إذا وجبت نفقتهم أو على إخوانه. فكل شخص يجب على الإنسان أن ينفق عليه لا يجوز له أن يبذل الزكاة إليه، لكن لو دفع إليه الزكاة لا على سبيل الحاجة والنفقة، وإنما على سبيل قضاء دين ليس سببه النفقة. فمثلا لو قدر أن لك ولدا وعليه دين وليس سبب هذا الدين هو النفقة، فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه، لأن قضاء الدين لا يجب على المنفق. كذلك أيضا لو لزمه غرم، بمعنى أنه حصل له حادث سيارة ولزمه غرامة على الآخر، فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه، لأن هذه الغرامة وهذا الضمان لا يلزمك شرعا. وأما دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فهذا جائز، كما تقدم في حديث أبي مسعود أن امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، وإن وزعم ابن مسعود وابنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود. فيجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها، ولا يقال إن منفعتها عادت إليها، لأن المنفعة عادت إليها بسبب متجدد. ثم أيضا يجب عند صرف الزكاة أن يتحقق الإنسان من الشخص المستحق، ولا سيما في زمننا، فليس كل من مد يده أو كل من سأل يعطى من الزكاة، لأن هناك من الناس من يسأل من لا يستحق، ومن الناس أيضا من يتظاهر بالفقر أو يتظاهر بالعاهات لأجل أن يأخذ من الزكاة مع أنه لا يستحق. فيجب على الإنسان إذا علم أن هذا الشخص لا يستحق الزكاة أن لا يعطيه من الزكاة، إن شاء أن يعطيه صدقة تطوع أعطاه، وأما الصدقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه، لأنك إذا أعطيته من الصدقة الواجبة فمعنى ذلك أن ذمتك لم تبرأ، فكأنك لم تخرج الزكاة. وهنا مسألتان تتعلقان بالزكاة. المسألة الأولى: إذا علمت أن هذا الشخص ممن يتعفف عن أخذ الزكاة ولا يقبل أن يأخذ زكاة، فإنك حينما تريد أن تتصدق عليه يجب عليك أن تعلمه أنها زكاة، لأنك إذا علمت أنه لا يقبل الزكاة ودفعت إليه هذا المال ولم تعلمه بذلك، فحينئذ لا تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لأنه لا يقبل الزكاة فحينئذ لا تبرأ ذمتك. وأما إذا كنت تعلم أن هذا الشخص مستحق للزكاة وأنه ممن يقبل الزكاة، فحين تدفع إليه الزكاة لا تخبره أنها زكاة. فإذا قدر أنك تعرف أن هذا الرجل فقير أو غارم أو متصف بأوصاف أهل الزكاة وهو يقبل الزكاة، فحينما تدفع إليه الزكاة لا تقل هذه زكاة لأنك تخجله. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من علم أهلية آخذ كره إعلامه، يعني تقول هذه زكاة لأنك حينئذ تخجله بذلك. فما دام أن الرجل متصف بأوصاف الزكاة فحينئذ يجوز أن بل يشرع لك أن تدفع إليه الزكاة من غير أن تخبره بذلك، لأن إخبارك به سبب لتخجيله. وأما من لا يقبل الزكاة فلا بد من إخباره، لأنك إذا أخبرته بذلك، لأنك لو أخبرته بذلك وهو لا يأخذ الزكاة فحينئذ لا تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك بذلك. هذا ما يسر الله التنبيه عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.